بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الطلاق بالإشارة المفهومة. طلاق يحونك سعدين تيسي أي أبابيهي بالإشارة المفهومة، إشارة لفهم أي يعني أكفره، إشارة لفهم أي إنه أكفره أي أبابيهي مركة يعني عدين تيحونك. وبه قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت، وحماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار نبي درس أيولها فارسي وفارسية طيب المرقة مرقي سؤات فعيه وحق سمايه معنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ويمد ذات يوم مال وعنده عائشة، عائشة أتي ستهي فأومأ إليه وأشاري يعني فأومأ إليه بيده قعنتي سوء إشاري فارسي النبي قعنتي سوء إشاري أنت عالى أي تعالى كالي. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة نبي نوحو إشاري أو تلمامي عائشة أي وهذه أي وهذه انتو عائشة إشارة يوحير أي وهذه يعني وهذه تتبعني فلتأتي ساسي كده أنت مركب مدان وإسرها عيسى إهتما ذو إذن. فأوما إليه الآخر كي كلأ فارسي أي إشارة نبي إشارة هكذا بيده قعنتي سأل لا ميا يعني مرتين اللي بكل أو ثلاثة أنا مسد حجار يعني إشارات كاس مرك إشارة مفهومة وايا مرك مت كاستا صحيح مرك النبي هو إشارة نكين ويري النبي يدو عايشو إشارة مدان هن الرعضو وفهمي نكي با النبي هو إشارة ميا يويري ونما الرعي سو هاي وحصلن مرك هو إشارة مفهومة حدي مرك حيابة ولا كان تي أما يفهم سيسي مرك بعض الروايات وحاكو جرتي يعني كان جيد صنعة المرقة هذا يعني فارسي كان حصولك ويا ري طعامه ويا ري النبي وحوضون عائشة إنه راعضه وادي ذي فارسي فأبى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قينا وأسكر دافع مركزين نعم. شرح مسلم كأبي سيدا سوليه نعم. شرح مسلم للأبي. طيب مركة هل كان طلاق يأسون ولا مدعون ما دام وحان وقلان مرك إشارة أي وحفهم سيكرته قفك دي أهوين تفره إشارة أو كفره إشارة هذا مرك معدد إن الوحلو عدهي كرهن نقطه انتو يرى ذوا كفره إساس نقوله مثلا سيدان مرك اللي يرى اللبا اللي فهم اللبا انكو كفره ينقونه واللي تحقي لنا إشارة هذا دي أو مرك فرينكي أو إشارة إشارات وحالا مذا قريد وقري وكلي ورقد يملكه كقري وحلا فهم كرنا وقري حيابها اسمرك وإن مركادي طلاق ولا فهم ما يوصلنا أوجيده وطلاق مرك إنه كرعة. قال: باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه. باب الكلام كلامك عدين تسيب بابها إذا قصد به هذه كلامك اللي لا قصده فيما يحتمله أو احتمالا يحدث سمعناه معنيه احتمالا طيب هذا لو لقصدي معنى محتمل وركاس كيه ماشي اسمرك لا بشي با كو جيرتا هذا البا لو هادلي هذا الك لو هادلي و احتمالا مثلا فرين اي فرين الان مر بهدي او فرين با احتمال كرو او محتمل كن نكون كرو قادن كرو هدي لو انت لو هاد لهاد الكاس فرين لو قصده وكدعا فرين وانا كناية هدي لكن هذا الكؤوسا احتمالي ننبا فرين مثلا اللي هذا الكؤوسا هذا لنا مؤكتاي waxbuu sariix ku yahay, wax kalena waa ixtimaala shayga. Laakiin haddii furriinku wax calaaqa aba uuna la lahayn hadalka, ee waxbaa ku furmaaya ma la dhahayo, xataa hadduu niyadiisu ujeeda saas cinda aljumhuur. Oo maalan dhagaxan meeshaan ka qaad, dadku uma yaqaanaan qaab si uu furriin macnahaas u soo galaayo, ma la yaqaan. Marka kinaayay ku tahay furriin, dad u yaqaana saasoo kale kinaayo inay furriin ugu tahay anfaca maahane, dadkan ma anfacayo. Kabtaan dhulka ka qaad iyo furriin ma isku bedeli karto. Alfaadda marka waa sariix iyo kinaayo wax lagu furo. Sariixu marka madhabka shaaficigu saddex erey waa inaan asaraaxu waalalaaqu waalfiraaqu, saddexdana qur-aanka ku yimid, ow faariquuhunna bimacruufin ow sarixuuhunna, iyo aalaaq lafdigiiba. Marka hadduu yidhi aalaqtuki, saraxtuki, faaraqtuki, sariix waay midkaas. Marka dheeldheel iyo dheeshiisa iyo dhabtiisa waa isku mid. Kinaayaduna waxay noqonaysaa laf erey kasto oo furriinna noqon karo, wax kalena noqon karo. Midkaas marka kinaaya la yidhaha niyadiisa loo celina, maxaad ka wadaa indhaha. Laakiin waa in lafdigaas uu tusaayo dalaaq. Haddiiba lafdiga dalaaq uunan tusaynin, kinaaya xataa ma aha markaas. Wailaa haddii kale ninku hadal walba uu yidhaahdaba, haddii niyada furriin uga jiro, hadal walba uu dhaho waxba uga furmi lahaayeen. Maalikiyada iyaga arintaas aad ugu tawasuco, oo iyaga waxay leeyihin haddii erey uu isticmaalo aan xataa dalaaq awal loo dejinin, laakiin uu dalaaq ka wado, ka wadidiisaasay ku furmeen naagta. Laakiin jumhuurku iyagu saas ma aha. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وأخبرنا الحارث بن مسكين يلي قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية أعماش niyada ayaa laga fiiriyaa. Wa inamaa limri'in, qofna maa nawaa buu leeyahay, wuxuu u niyeystay buu leeyahay qofna uu niyada ku cayintay. Maxaalu shaahidka marka meeshan waa baabulkalaami idaa qusida bihi fiimaa yaxtamiluhu macnaahu, wax macnihiisu muxtamal ku ah waxa aan joogno furriinka ah, haddii ereygu uu yahay qasadna uu jiro. Ilaa inama alacmaalu biniyati baa la yidhi, qasadkii niyadii waaye. Haddii qasadna la helo, waxaas waa sidaas ay noqonayaan. Ayb, xadiidkan marka alumuuru bimaqaasidihaa, qaacidada la dhahaayo iyo way usoo qaataan. Sadu daraa'ica daliilan looga dhigaa, ibdaalu lxiyal baa ku jiro waxaasoo dhan. Faman kaanat hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi, hijradiisu qofka ilaahay rasuulka xaggooda ay tahay, fa hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi bay ahaanaysaa. وman kanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imraatin yatazawajuha fa hijratuhu ila maa haajara ilayh. Qaala baabu libaanati, caddaynta, iyo walifsaaxi, caddayn bilkelimati lagu caddeeyo, almalfuudi ee lagu dhawaaqay, bihaa iyada, idaa qusida bihaa haddii loola jeedo, limaa shay laa yaxtamiluhu uunan qaadanaynin macnaaha macnaheeda, lam tuujib shay-an waxba ma waajibsanayso, walam tuhbit xukman wax xugunana ma sugayso. Marka wax kinaaya hadda ma jiraan, erey baaba la ifsaaxiyey oo la caddeeyey oo lagu hadlay, laakiin ereygaasi wuxuunan qaadanaynin ayaa laga rabaa, wax uguna kama dhalanayaan marka waxaas. Maalan dalaaqida alfaaduu leeyahay, alfaad kaloo mushtarag uu yeelan karaa oo isaga wax kale ay ishtiraaki karaan, iyo alfaad waxaa jirto macnaba aan dalaaqa ku lahayn oo kale. Haddii qofku uu ku hadlo erey saasa, dalaaqna uu ka wado, wax xuguna ma noqonayso. Hadda tii hore marka kinaayaday daliil u ahayd, middaana lafdi aan ixtimaalba ku jirin oo macnaha loo rabaa aan ixtimaalkeed uunan ku jirin, qasadka qofka keligiis wax mataraayo. Meeshii marka waxaa la rabaa qasadna inuu yaallo lafdi muxtamal oo qasadkaas uu ku dhacana in la helo. Dayib, labadaasaa marka laysku rabaa, fiqhi weynaa ku jira meesha. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال وحوير انظروا بالفيرية كيف يصرف الله عني سدو إلهي إيقل لي حناي شطم قريش قريش عيدي إذا سدو ألا إيقل لي حناي ولعنهم إيا قريش لعن الدوذة إنهم إيقوا يشتمون مذمما مذمم أي عايان أي عينيان ويلعنون وحي لعنضيان مذمما مذمم وأنا أنيون محمدنا نحن marka lafdi bay sariixinayaan oo mudammam ah qasadkoodu nabiga caydiisa way caydaas nabiga ma ku dhacay marka ma ku dhacayso ee qasadkoodu gooni way waa loo ciqaaba qasad darada iyo qaab darada ay ku jiraan ma hadda wax laga hadlayo laakiin erayo idlaaqay qofkaani eraygaas wax uunan qaadan karin ayuu markaa yacni ku idlaaqay qasadkiisuna wuxuu rabaa waxaas uusan qaadan karin ereygan ma soconayn دي مثلا يعني قف وين مثلا مغعي اذا انتو كتغ مغع كلا انتو كو دواقو يدو تيسي او جيدو او ساس كو فورو وحقونا مكا ايمانا طيب سادة حديث كان ساس او استعمالا مذمم اي عينا يعني مذمم من محمد ماها مغع كد مغع كدوان طيب haddii qofku uu ifsaaxyashay laakiin isaguna qasad uu leeyahay laakiin shayga uunan ku dhacaynin ixtimaal ahaan waxa uu u rabo xugun ma laha waxaad moodaa marka tarjamada sidaan markay u dhacayso maalikiyada inay reddi ku tahay ayb iyaga waxay leeyihin wax allaale wixii uu nin qofku idlaaqo ama furiin had ixtimaalo ama yownan ixtimaalin waa ku dhacaa مربا دي قصد كي سفرين قال باب التوقيت في الخيار وقتين تي عدين تي دي بابها في الخيار خيار كده حديثة يعني لقوية وقف كي إن ليرا وحاس وحاس يعني خيار لسيه أو نكاحي إنو وضعي إنو وحضارته naftiisa iyo zoo naagta in la door geliyo nafteeda iyo ninkeeda wabihi qaala akhbarana yunus bnu cabdilaclaa qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbarana yunus bnu yaziida wa muusa bnu culay wa muusa bnu caliy ayuu qoray can ibni shihaabin qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana caaishata zawja nabiy sal lla slam qaalat lama umira rasuulu llahi sal lla slam nebiga markii la faray bitakhyiiri aswaajihi xaasaskiisa inuu khiyaar geliyo bada'a bii anuu igu bilaabay faqaala wuxuu yidhi innii daakirun laki amran arrin baan kuu sheegayaa mid kuu sheegayaan ahay falaa calayki korkaaga ma ahaanin allaa tacjalii inaadan degdegin ha degdegin xataa tastamirii abawayki aabe labadii ku dhashay oo hooyada ee aabbaha intaad ka amar qaadato waqti ayaa meeshaa marka ku jira qaalat wuxuu tiri waqad calima aban wuxuuna ogaaday nebiga ana abawaaya hooyaday iyo aabbahay lam yakuunaa inaynan ahayn liya'muraanii inay amrayaan bifiraaqihi isaga ka tegiddiisa qaalat wuxay tiri uma talaa haadihi alaayata buu akhriyay yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa ilaa qowlihi jamiilan faqultu waxaan idhi fii ayi haada kan kee ahoo shanigiisa astamiru abawaaya labadeyda hooyaday aabbahay aan uga amar qaadana fa innii maxaan macnaha hooyaday aabbahay uga amar qaa maxaan hooyaday aabbahay uga amar qaataa fa innii uriidu llaha caza wajalla wa rasuulahu anigu alle rasuulaan rabaa iyo wadaara alaakhirata qaalat caaishatu waxay tiri uma facala aswaaju nabiyi sal lla slam xaasaskii nebiga waxay sameeyeen mitla maa facaltu wixii aan sameeyo kale nebigay doorteen walam yakun dalika kaagaana ma uunan ahayn xiina qaala lahuna rasuulu llahi sal lla slam markuu nebigu ku yidhi ayb wakhtarnahu ayna doorteen isaga dalaaqan dalaaq ma noqonin min ajli annahuna ikhtarnahu inay isaga doorteen darteed inay isaga doorteen darteed dalaaq kuma noqonin yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ninku haddii haweenkiisa ama haweentiisu khiyaar uu siiyo ee uu takhyiir uu sameeyo uu yidhaahdo naftaada dooro ama anigii dooro inaa ila joogta. masalada marka takhyiirka xadiidku hadda wuxuu tusayaa bimujaradi takhyiir horta furiin ma aha, inuu door geliyey furiin kuma noqonin hadda nebiga sal allahu calayhi wasalam. midda labaad waxay tahay hadday ninkeeda dooratana oo ay tidhaahdo adaan ku doortay inaan kula joogo, iyadana waxaa ka muuqanaysa xadiidkan caaisha iyo furiin inaynan ahayn, waayo nebigu waxba kama dhicin sala allahu calayhi wasalam, isagayna doorteen. hadday nafsadeeda dooratana khilaaf badan oo ayaa ku jiro saxaabada dhexdooda oo ay leeyihiin qaarkood hadday ninka dooratana hal dalqad ayaa dhacayso, rajciye iyo baa-inna waa iskugu khilaafsan yihiin. hadday nafsadeeda dooratana saddexaa dhacayso ay leeyihiin, yani waxay ka dhigan tahay qadcanba ma kula joogayo marka saddexaa dhacayso ayay dhahayaan qaarkood. qaar waxay leeyihiin maya haddii ninku uu door ay doorato waxba ma dhacayaan, hadday iyada nafteeda dooratana dalqadaa dhacayso ama baa-in ha noqoto ama wax kale ha noqoto. qaar kalena iyagay u celinayaan naagta lafteeda, oo marka markay nafteeda dooranayso maxay ka wadaa macnaha, hadday furiin ka waddo, hadday dalqad labo saddex waxay ka wadaa la raaca hadhow ayay dhahayaan. inaynan ahayn kuwa ee amraayo furiinkiisa ka tegistiisa. faqara'a calaya yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata adunya wazinataha faqultu afii hada astamiru abawaaya, labadeeda aabba matan waxaanan uga amar qaataa, fa inii uriidu allaha warasuulahu, anigu allee rasuulaan rabaa. qaala abu cabdiraxmaan hada khata'un walawalu awlaa bisawaab, kan hore riwaayada abu salama xadiidka abi salama. qaala baabun fi lmukhayarati takhtaaru zawjaha, midda la door geliyey oo ninkeeda dooranayso. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin can ismaaciila can caamirin shacbi can masruuqin can caaishata qaalat khayaranaa rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam, nebigaana khiyaar geliyey, fakhtarnaahu isagaan dooranay, fa hal kaana dalaaqan, furiin ma ahaa marka, wax furiina ma ahayn wayn, ama faal kaana dalaaqan in laga dhigo istifhaam oo laakiin tacajub ku jiro, waa la yaabe kaas maa furiin, ama in laga dhigo nafi, faal kaana dalaaqan ay falam yakun dalaaqan. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidu qaala xadaanaa shucbatu can caasim qaala shacbiyu can masruuqin can caaishata qaalat qad khayara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nisaa'ahu falam yakun dalaaqan, ma ahayn takhyiirkaas. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu ibraahima bni sudraan can khaalid bni alxaari qaala xadaanaa ashcathu wahuwa bnu cabdilmalik can caasimi can ishacbiyi can masruuqin can caaishata qaalat qad khayara nabiyu sal allahu slam nisaa'ahu waa khiyaar geliyey falam yakun dalaaqan, ma ahayn. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا ميؤها. وبه قال أخبرني عبد الله بن محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية وضعيف الجسم بؤها لكن ما إنه ضعيف حقا يعني ضبضي أوكيه. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ودورنا فلم يعدها علينا شيئا كركنا حونا ومؤونا ترنين. باب خيار المملوكين يعتقان لبدا الضون وحروبا خيار كوذا أي أبابها khiyaarka ay naaguhu ama dadku nin ama naag waxay ay ahaadaanba khiyaarku dhowr nooc waynaan baabka khiyaarku marka midna waxaa weeyaan waxyaabaha marka qofka uu khiyaarka ku yeelanayo faski uu ku dalba karo ama nikaaxiis uu ku fasakh maayo fasaqa iyo dalaaq nikaaxuna sidiisu wuxuu ku go'aa furqo furqada marka labay u kala baxdaa furqatun bimowtin iyo furqatun bixayaatin nikaaxu geerida waa goynaysaa ninkay naagtii isqabay haddii midkood dhinta waa ku kala tegayaan furqatun bixayaatinna waa jirtaa mid nolol markaa iyagoo nool nolol ay ku kala tegayaan alfurqatu bilxayaati labay u qaybsantaa marka furqo oo furiin ku imaanayso ninka uu naagta furaayo iyo mid fasak ku imaanayso uu naagta furaynin laakiin laga fasakhayo middaas marka fasakha ku imaanayso asbaabta keenayso waa badan tahay waxaa jiri kara marka alkhiyaaru bilcayb ceeb khiyaarka fasakhu uu ku dhisan yahay ceebaa keentay labada ninkii naagti waa isqabaan ceebaa soo karoortay meeshii timid ama mid horoon la ogeynaa timid ama midaaba gadaal ka timid ceebtaasna marka waxay u laabanee wax nikaaxii maqsuudkiisii aan lagu gaari karin iyada darteed iyaga marka fuqahadii hore de ceebaha markay ka hadlayaan innaga alfasqu bilcaybka waxay ka dhigaan marka junuun waalli inay timaado judaamka baraska naagta inay meeshii awdan tahay radqaa ay tahay waxyaabahaasay marka ay keenaan iyagana ay ka hadlaan intaasna marka cumar ayaa laga wariyey dabcan in uu khiyaar ku sugnaa karo wax ma lagu dari karaa marka fuqahadu wax ma ku daraan saasaa qaalibka haddii la fiiriyey marka waxyaabahaasna ceebo un qofkii labadii qof inay isla joogaan bilmawadda inay iskula joogaan wax kale eryaaya ay u laabane cillay leedahay cilladu marka waxay tahay qofkaani haddii waalli ku dhacdo qofka kale inuu la noolaado waa ku adkaani jirooyinka ma la dabdi karaa marka waalli iyo judaam iyo baras keliya maa laga dhigaa iyo waxaas oo kale mise jirooyin kaloo hadda waxaaba yimidba nikaaxi maqsuudkiisii haddii lagu galo cudurka uu faafaayaba ama u darnaanaa nacam waxaan hadda aidisk oo kale ama h i v aidiska haddii hadda cudurkaas aidis uu soo kordho oo labadii qof mid uu ku yimaado khiyaar malihid maa la leeyahay ceeb ma ahan kan judaankii iyo baraskii maa la daba taagnaana judaamka isagaaba dhici karta waa la daaweeyaaba judaamka daawadiisaa dheer ma ahane laakiin kanaa ka daranba kan daawo ma leh marka xoogaa towsica in meeshaas maadaama macquulul macnaa waxaan ay yihiin iyadoo cilladii la raacayo waa la towsicay karaa walidaalika fuqahada qaar xataa waxay qabaan dhalmala-aanta xataa oo cillad ah hadday qof ku timaado dhalmala-aan oo cilladna ay tahay lana daawey karin waxaa banaanaankaa fasakh waa banaan yahay dhahayaan qaarkood lan maqsuudka nikaaxa in wax la dhalo wahay haddii marka qof la yiraa waana dadku in badan oo ku dhacdaa ninkiibaa mathalan waxaa dhacaysa marka wax la-aan haweentii marka waxay keensanay marka inaan yacni ama in la furo furiinkii waa diidaa fasakhii marka iyada isaga laftiisa ciriiriya u galaa sababtoo madhabka ma qaba ayaa la leeyahay qofkaasi ninkaani marka wuxuu leeyahay adi weligaa adna ilmo ma dhalaysid waa ku haysanaa meeshaan baad joogaysaa waxaasoo kale marka cidka garaabaysa male allahu aclam marka madaahibta mararka qaar yacni ceeb ama cillo u aragto oo in laysla joogana dhib ku keenayo lanna markaad fiiriso markay khiyaarka dabdinayaan ceebta alcaybu fi nikaax marka la dabdinayo waa wax suurtagal aynan noqon karin inay labada qof ku wada joogaan arrimahan aan sheegaayo marka waa khatar ma ku wada joogi karaan labadii qof soo ma arkaysa khiyaar kaleo marka waxaa jira isaga laftiisa alkhiyaaru bilicsaar ninkii waa faqriyey biilkiiba ma dhiibi karo waa alkhiyaaru bilicsaara la yihaha waa tegaysaa waa geysan kartaa waxaa jiro sidoo kale khiyaarka ceebka ceebta waxaa alcunna ka mid a alcunnatu ninkii inuunan markaa haweentii u tegi karin cunnada marka iyo waxyaabaha hadhow dooda ay ku jirta biilka waa siiyaa ima siiyo ciniin waaye iyo maya mi ihi qaadiyaa loo tegaa markaasoo kale dad ma geli karaan baabkaas qaadigii sanad uu qabanaa ciniinka sanad markuu dhammaado haddii aan markaas wax la waayo fasakhi buu marka uu dhigaa uu qoraa waxaa jira marka alkhiyaaru biridda ee labadii qofood midaa gaal noqdayba matalan gaalnimadaas marka riddadaasi waxay keenaysaa qofna inuu nikaaxu inuu joogsado qabla dukhuul hadday riddada dhacday furqada bis waayo waa iyado wax uma baahna waqti uma baahna iyadoo laysu galmooday kadibaa waxaa timid qof inuu diintii ka baxay waa kal markaas waa la kala joogaa ilaa gaal iyo muslin ee kalan iyo murtaday kalan muslin iyo murtaday kala noqonayaan markay la kala joogo ayaanka bacdi ciddadaa la sugaa intii ciddada ku jirta haddayda iska soo laabo qofka uu soo laabto diinta kusoo noqdo nikaaxii hore waa ta sidii u socona haddii aan hadhow aynan ciddadii ay dhammaato iyadoo waxba aan lasoo laabaninna markaasay furqada waa go-eed cindahaa tatanajas markaas bis waa labadaas qof iyada lafteeda marka waa khiyaar waxyaabahaas marka khiyaarku wuu fara badan yahay fasakhuna uu ku sugnaanayo hadda nooc kan waa nooc ka mida khiyaarka oo waxaa la yidhaha alkhiyaaru bilcidqi waa khiyaar marka ku imaanayo xoroobitaanka oo bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa xamaad bnu mascadata qaala xadathana bnu mawhab can ilqaasim bni muxamed qaala kaana licaaishata ghulaamun ayaa u sugnaa wa jaariyatun iyo gabar qaalat waxay tidhi faaradtu waxaan doonay an uctiqahumaa inaan xoreeyo fadakartu dalika lirasuuli illahi sal alla slam nebigaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi ibda'ii bilghulaami wiilka ka bilaaw qabla aljaariyati gabadha ka hor wiilka ka bilaaw marka macnaha ku jirta waa maxay ninka hadduu xornimo helo isaga oo kadib gabadhii la xoreeyo naagtii naagtu khiyaar ma helaysa marka khiyaarkii fasakha keenayo waxaa laga cararaa haddii laakiin naagta lagu bilaabo oo iyada la xoreeyo maxay noqonay iyadoo xor ah in uu qabo ninka qabana uu markaas yahay addoon khiyaar ay yeelanee nikaax meeshaasay ku baabi'inaya marka oo hadday doorato nafsadeeda oo ay tiraa aniga addoon ma rabo maadaama aan xornimo helay bis waayo marka ninkaa waa iska tegaa nikaaxaasna waa fasakhmay halkaasuu ku dhammaaday laakiin haddii labadaba ninka la hormariyo ninka isaga xornimo la siiyo ee kadib naagtii la xoreeyo naagtu khiyaar ma yeelanaysa sababtoo ah nin xor ahaaba qaba markaas ayb macnahaasaa marka ku jiraayo xadiidkan marka ibnu mawhabkan ayaa laakiin la daciifiyey ibnu maciin iyo nasaa'i ayaa laga soo guuriyey xaafid alcuqaylina wuxuu yidhi laa yucrafu alxadiidu ilaa bicubaydillaahi bni mawhab bayhaqina sunan alkubraha wuxuu yidhi wabnu mawhab hada laysa bidaaka alqawiyi waa daciif marka qaala baabu khiyaari alamati addoonta khiyaarkeeda addoonta marka goormaa khiyaar la siinaa hadday xorowdo wataxta wa kaanat taxta yani wataxtaha wa taxta alcabdi addoon hoostiisa ay tahay oo addoon uu qabo iyadii baa xorowday addoonay ahayd waa xorowday nin addoonaa marka qabo markay xorowday kadib khiyaaray leedahay wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala akhbarana bnu lqaasim can maalikin can rabiicata can ilqaasim ibni muxamedin can caaishata zawji nabiy sal alla slama qaalat kaana fi bariirata thalaathu sunan saddex sunnaa bariira ku sugnayd shanigeeda ixda sunan annahaa uctiqad waa la xoreeyey fakhuyirat waa la door geliyey fii zawjihaa ninkeeda ma la joogee mise waa ka tegey addoonkii ninkeeda muqiitha la dhihi jiray addoon u ahaa sida saxiix ah markay iyada xorowday ninkiina ninkeediina addoon uu yahay ayaa khiyaar la siiyey khiyaarka marka maxaa keenaayo xornimada iyo ku baaqi ahaanshada ninka uu ku baaqi yahay addoonnimo taasaa keenaysa khiyaar khiyaarkaas marka intuu ku eeg yahayna imaa inay iyada tiraa aniga waa ka tegay ninkaas bis nikaaxaas waa kuma jiri ama imaa in markaas yacni khiyaarku haddaysan ogeyn oo kale ama ay ka jaahil tahay oo kale loo sheego markii loo sheego hadday tiraa ikhtartu nafsii ma rebi aniga ninkan bis waa dhammaaday nikaaxaas haddii laakiin iyadoo og ay shib iska dhahdo amaba ninkii ay la seexato oo uu markaa jimaaco iyadoo xorowday ka bacdi bis waa nikaaxaasi iyadu marka ma dooranin nafsadeeda, waxay raalli ku noqotay ninka addoonka inay iskala joogto. Nikaaxaas marka ma khiyaarkii waa dhammaaday waqtigiis, markaas ka bacdi un inuu ama isaga furo ma aana si kale ma laha. طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ولا نكي حري اسكل. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو سو غلى والبرمه تفور درغ اسو كركراي بلحم نيلب كركراي فقرب اليه ولسو دوي خبز وادم موفو يو ايدان من ادم البيت غرغ ايدان كيسا كميدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير الم ارى برمه ميانا اركن فيها لحم هلب او كجيره. فقالوا حير بلا يا رسول الله ولكن ذلك كاغاس لحم ويتصدق به على بريره لو صدقيست وانت ادون لا تاكل صدقه صدقه معنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقه يد كركيده صدقه كيهي وهو لنا هديه انغنا هديه نويه. وبه قال أخبرك سنة سدحاد. وبه قال أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات سدح قضية كسرنا أراد أهلها وحيدونين أن يبيعوها ويشترطون إني قذان ويشترطون يعني وأنهم يشترطون طيب يأيو إني شردنا يعني وأنها وكاجدينا لكن بشرط ولهيد أنها أن يالن ويشترطون الولاء. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن أشيك فقال وحير اشتريها إيبسه وأعتقيها حري فإنما الولاء لمن أعتقى ولا أنك وحري أسكله. قالت واعتقت وأهل حريي فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي خيار سي فاختارت نفسها نفس الذي دورته. خيار كان مركا معنيد وفسخ هذا عي مركا نفتي ذي دورتي قال لي مؤباهي كانوا كان أمباهنا ويقاضي وح أباها وحين نقول وحي دوض أي كجرت واجرتا أي مجرتا أي وحي لكن وحي اللقي هاي دوض أي نكجر سبب كذا فسخ أن ليسكو هاي سنين أمباهنا قاضي حتى أن لو كريها قرافق كتاب أوليه سلا صوت الماما إمام النووي إنه شيء وكان يتصدق عليها والمصدق يسجري فتهدي لنا منه حبينا وقسوا هديه جرتي وحل المصدق يستو. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وحير كلوه عنا فإنه عليها صدقة نؤيه وهو لنا هدية أننا هدية نؤيه. هل شيء مركا لبي اعتبار ويا لك اعتبار أوسي بدو بنايه اعتبار كلي أونا بناني ويا لك. طيب marka dadka qaar kood iska caamada oo iska warka badan oo in iska tacliiq badan sida Soomaali isaga badatay oo kale waxa laga yaabaa shay marka la yiraasan way xukunkiisa yani bi'tibarina lojeeda bi'tibarin aakhar hadii hadana la yiraasan ma aha waasan ay kuleen culuma kor geel wayna adabdaradaas ay galeen culuma caysi ama la joojiya banaan iyo la jeefiya banaan wax oo dad culumaba aan laga keenin oo qudaatu suu laga keenin la joojiya banaan la jiifiya banaan waa qudaatu suu aan laga keenin. Dad qaali culumo aan ahayn oo qaaliyaal xumahay ayaa laga keenoo iska joor fali jiray waxay marka waxay ka dhigeen culumo culummadan marna waxaan waa banaan yihiin marna ma banaanin maxay rabaan ayaga shaygan hal xugun uu leeyahay u haystaan mar walba inay saas tahay. شيئا باعتبار نسي وكن قكرا باعتبار آخر نسي كلا وكن قكرا. طيب لا تكمل يقان إلا سؤاله شبه عوام نواجران أيه ولا كسكوها يستويني حوالي الدين كور قباني كتب دقيستان إيه لا تكتبان دقيستو شبه عوام هاجر وعاطفة بضان مركا اللي يراوحان ساموا لا بضان قضي يضاد محلو كلا ساري وحلو كلا ساري مام موقناي labada qadiyadooda hadii la kala saaro wuxuu lagu kala saaray inaad weydiiso qofka kala saaro yaa fiican intaadan adi iska soo boodin laftaha. qaala baabu khiyaari lamati, addoontii khiyaarkeedii caddayntiisiiba uu baab yahay, tuctaqu la xoreynaayo, wa zawjuhaana xurun, ninkeedana uu xor yahay. ninka xorow ahaa iyadaa addoon ahayd, waa iyadaa xorowday, hal lahaa khiyaarun, horta khiyaar ma leedahay. taasuu rabaa inuu marka wax ku jira uu kuu sheego. ayib, wabihi qaa, markaa waxayna ku dhisan tahay waa khiyaaray leedahay bariira ninkeedu addoon mau ahay mase xorow ahay. riwaaya waxay leedahay wakaana cabduhaa, wakaana zawjuhaa xuran, riwaayadaasna waa daciif. waxaa xoog badan inuu addoon ahaa, khiyaarkana addoonnimada ay ku baaqi noqday ay ku heshay. marka macnaheedu waxay tahay qolooyinka xadiidkaasi masaladana ku dhisan tahay isagana dacfi baa ku jira. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة أيانقتي فاشترض أهلها دتكي ذي وحي شرطيين ولاءها وليه إذا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن أشيغي فقال وحور أعتقيها حري فإنما الولاء لمن أعطى الورق ولها وحاسكال إنك لعقت في الضضاء تريه qaalat faactaqtuha waan xureeyey fadacaaha rasuulu llahi sal alla slam nebigaa u yeeray fakhayarahaa min zawjihaa ninkeeda ayuu khiyaar ka geliyey qaalat low acdaanii kadaa wakadaa hadduu isiiyo ma aqamtu cinda wagtiisa ma aanan ku nagaadeen fakhtaarat nafsahaa bay dooratay wa kaana zawjuhaa xuran ninkeedana xur buu ahaa. ayib, sidaasay marka leedahay riwaayaadkaasna marka waxaa ka xoog badan inuunan xor ayn addoon u ahaa. wabihi qaala akhbar kaasaana alcamalkuna sidaas waaya. wabihi qaala akhbaranaa cumr bnu caliyin can cabdiraxmaan qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam can ibraahima can ilaswad can caaishata annaha araadad waxay doontay an tashtariya bariirata inay gadato ay iibsato fashtaraduu walaa'ahaa bay shardiyeen fadakarat dalika linabiy sal alla slam ayay u sheegtay faqaala ishtariiha wa actiqiiha xoray faina alwalaa liman actaq wa utiya bilaxmin baa loo keenay faqiila ina hada kan mima tusudiqa bihi calaa bariirata faqaala waxa uu yidhi huwa lahaa sadaqatun uu yahay walanaa hadiyatun annagana hadiyadu noo yahay wakhayarahaa rasuulu llahi sal alla slam wakaana zawjuha xuran. ayib, alfaadaanoo dhan maxaa waxbaa ku jira. الإمام النووي وحوليه في روايات المحدثين قال باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك الضونت khiyaarkeeda addoonta markaa la xoreynayo ninkeeduna uu yahay nin mamluuk oo la leeyahay. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can hishaami bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kaatabat bariiratu calaa nafsiha, nafsadeeday la kitaabootay oo yacni dadkii lahaayay kitaabada la gashay, bitisci awaaqin sagaal uqiyadood, fii kulli sanatin biuuqiyatin, faatad caaishata bay u timid tastaciinuhaa iyadoo kaalmo weydiisanayso, faqultu waxaan idhi laa maya ilaa an yashaa-uu inay doonaan ma ahne ana cuddahaa lahum inaan u tiriyo lacagtooda caddatan waaxidatan halmar tirin, wayakuunu alwalaa-u lii walahana aniga aan yeelanayo, fadahabat bariiratu fakallamat fii dalika ahlahaa dadkeedii la hadashay kala hadashay, fa abow calayhaa way diideen waa ku diideen ilaa an yakuuna alwalaa-u lahum inay ayagu yeelanayaan ma ahne walah. طيب, فجاءت إلى عائشة أي أتمد وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقالت لها وحي كتري ما قال أهلها أهل كيدي محيدهن, فقالت وحي تري لا الله يعني لا والله لا ها الله إذا, طيب لا ها الله إذا, طيب مركا لا ها الله إن مركا وحيت لا والله يوكلم laa hallaahi ay laa wallaahi idan hadday sidaa tahay maya ilaa an yakuuna alwalaa-u waluhu inuu yahay lii aniga ii sugnaanaya ma ahne, faqaala rasuulu llahi sal alla slam maa haada waa maxay kan, faqaalat yaa rasuula allah ina bariirata atatnii tastaciinu bii calaa kitaabatiha waa ii timid iyadoo kitaabadeeda iga kaalmaysanayso, faqultu waxaan idhi laa maya ilaa an yashaa-u an acuddahaa lahum caddatan waaxidatan hal mar aan u tiriyo, wayakuunu alwalaa-u lii, qof la gatayay noqonaya, markaas ninkii gatayna uu xoreeyey. Meeshaana waxaa ka soo baxayso yacni mukaatabka in la iibi karo. Mukaatabka haddii la iibin karo, see loo iibi karaa caqadka kitaabadu dhinacna laazim uu ka yahay, dhinacna jaa-is soo maha. Dhanka sayidkuna waa laazim, ma ka bixi karo sayidka, laakiin wuxuu ka yahay jaa-is dhinaca darafka oo mukaatabka addoonka. Hadduu isaga dhaho marka addoonka, war ani waxaan tabar uma hayo addoonnimada isaga baaqi noqona, kitaabadii waa fasakhmi, laakiin dhanka kama fasakhmi karto sayidka. Si loo gadaa marka marka waxay leeyihiin iyadaa fasakhday, shaaficiyada waxay leeyihiin iyada darafkeeda iyadaa ka baxday bariira, markay ka baxdayna addoon aan kitaabaysnaynay noqotay, markaasaa laga gatay, marka ayaa la gatay. ayib faabow calayha ilaa an yakuuna alwalaa-u lahum, waa diideen ilaa walaha inuu iyaga u sugnaanayo maana. Faqaala rasuulullah sal alla slam, ibtaaciiha iibso, washtaridii lahum alwalaa-a, walahana iyaga u shardi, yani washtaridii lahum alwalaa-a, haddaa u shardiso shardigaasi ma anfacaayo, oo shardi iska laaqi abuu noqon doonaa kor iyo hoos. Fa ina alwalaa-a maxaa yeelay waluhu liman actaqa, qofkii wax horaystaa iska leh, haddaa rabtaan shardiga idinkaa leh dheh, saa ku yeelan maayaanay ka dhigan tahay. uma qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin, dad xaalkoodu waa maxay, yashtariduuna shuruudan, shardisanayaan shuruud oo laysat fii kitaabillaahi, ay laysat fii xukmi kitaabillaahi, shuruud ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa aan waafaqsanayn. yaquuluuna waxay dhahayaan actiq fulaanan, hebel xoray, walwalaa-u lii, walahana iska leh, kitaabullaahi axaqu, kitaabka alle, xukmu kitaabillaahi baa axaqu, xaqnimo badan, wa shardullaahi ilaahay shardigiisana awthaqu, adkaan badan in la adkeeyo. wa kullu shardin, shardi kastoo, laysa fii kitaabillaahi, ilaahay kitaabkiisa aan ahayn, ay laysa fii xukmi kitaabillaahi, fahuwa baatilun, ee ma laga wado shardi kasto ay dadku kala galaan, haddii qur-aanka uusan ku qornayn ma jira, ma laga wado qur-aanku dadku shuruud ay kala galayaan kuma dhigna. ee macnuhu waxay tahay xukmu kitaabillaahi, wixii xukunka ilaahay kitaabkiisa uu ku ogol yahay waa la qoro karaa, wixii aan fii xukmi kitaabillaahi, wixii qalad ku ahna shardi ma noqonayaan. wa in kaana mi-ata shardin, boqol shardiba ha ahaadaan, fakhayarahaa rasuulullahi sal allau slam, wa kullu shardin laysa fii kitaabillaahi fahuwa baatilun, wa in kaana mi-ata shardin ba ha ahaado, fakhayarahaa rasuulullahi sal allau slam, nebigu waa door geliyey marka, min zawjiha, ninkeedii ayuu ka door geliyey, wa kaana cabdan, addoon ayuu ahaa, fakhtaarat nafsaha, nafsadeeday dooratay. qaala curwatu, curwa wuxuu yidhi, falow kaana xuran, hadduu xor ahaan lahaa, maa khayarahaa rasuulullahi sal allau slam, nebiga maba uunan khiyaar siiyeen. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا بريرة نينك إذا أدونها طيب وبه قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه مركا نسقوين كقار مقرأيان لكن تحفها سنن الكبرى سياسة كتال عن عائشة أنها اشترت بريرة أي إبستي من أناس من الأنصار بيك إبستي فاشترطوا الولاء بين شرطيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة ولها نك النعمة لحرير صديبة اسكال النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وخيار قلي وكان زوجها عبدا بوها وأهدت لعائشة لحما أي أهدي سيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم داد نود دجسان هلب كان هذا نود سود دجسان وفعنا له qaalat caaishatu tusudiqa bihi calaa bariira ayaa lagu sadaqaystay faqaala huwa calayha sadaqa iyada sadaquu u yahay wahuwa lanaa hadiyatun anagana hadiyadu inuu yahay wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayrin alkirmaaniy قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان وحوها وصي أبيه أبيه متكو وصي سبها. طيب قال وحويري قال ذا اسمرك شعبة إنو يهيم مقانين وفرقت وحنكع عبصدي أن أقول إن أنه سمعته من أبيك أبها ينكم مقلي إن أنهان واك عبصدي. قالت عائشة عائشة وحيت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن سؤال عن بريرته بريرة ينك السؤال أردت أن أشتريها وحن دوني إن يبسده واشترط الولاء لأهلها ولهذا وحلو شرد يدت كذا اسكلها. فقال وحوري اشتريها يبسو فإن الولاء لمن أعتق. قال وخيرت والخيار قلي وكان زوجها عبدا بوها الضن. ثم قال بعد ذلك وحوري ما أدري مؤقي وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحم باللولي يمد. طيب مركا هيلب أيا اللولي مد. فقالوا حيرانين هذا مما تصدق به على بريرة كان حكم دا وحي بريرة لغو صدق يستي. فقال وحوير هو لها صدقة بؤية ولنا نغن هدية بؤنوية. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.